إذا دعت الحاجة. والصواب لدى جمهور أهل العلم أن هذا خاص بالسالم أو منسوخ، إما أن يكون خاصا وإما أنه منسوخ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لا بد من الحولين، لا بد يكون قبل الفطام، لا بد يكون في حال المجاعة، فيكون قصة سالم إما منسوخة وإما خاصة بسالم وسهل. ويأتي بقية الأحاديث إن شاء الله فيما يتعلق بالرضاعة وبقية أحكامه. المقصود أنه كالنسب، يحرم من الرضاعة كما يحرم من الأسر، أمك من الرضاعة كالنسب، أختك كالنسب، بنتك من الرضاعة كالنسب، بنت أخيك، بنت ابنك، بنت خالك، كالنسب سواء، الحكم بها كالنسب، الخالة كالخالة، والعمة كالعمة، وبنت الأخ كبنت الأخ، بنت الأخت كبنت الأخت، وهكذا. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. ويأتي بقية الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله. الرعب كبير، الرعب كبير، قلب الغمام والرجال يمكن الناس أسقطه خمس مرات، قد يكون نعم، قد يكون ما به، لكن ما له هذا لأنها عورة. نعم، لا لا، بس حكم الحرمية فقط، السلة تخصص بالأقارب، لو قطع الأرض لا يكون، ما يكون مثل قطع الرحم، إنما هذا في المحرمية فقط. لو ما عرف حتى ولا عرفهم من الرضاعة ما عليه شيء، لكن إذا أحسن إليه يكون أكمل وأفضل. لما جاءت أخته من الرضاعة أكرمها عليه الصلاة والسلام. ضابط الرضع المحرم وهي لم تصل التأديب يبلع اللبن ثم يقطع، هذا تلقى نفسه إيه، يقطع جواعه، أو يقطع عليه بأسباب أخرى، تحويله من ثدي إلى ثدي أو لأسباب أخرى بعد ما يبتلع اللبن. مجلس واحد ولا عدة؟ ولو في مجلس واحد أو عدة مجالس، ولو في مجلس لا مو بشق السبالة، المقصود متى وصل اللبن إلى جوفه ثم أطلق الثدي على الرغبة، أطلق الرغبة أو قطع عليه لينتقل من ثدي ثاني، أو قامت أمه لحاجة أو ما أشبه ذلك. لو كان بعدة أيام يعني في يوم رفع، نعم، ولا خمس أيام يعتبر، نعم. ما يقال سواء في مجلس ولا مجالس، ما يقال بالخصوصية فقط لسالم لعدم معرفة التاريخ، خصوصية فيها أو لأنها منسوخة. نعم، إذا كان رضعة رضعة ما تخلي، لا بد من خمس مرات، ولو إذا رضع اللبن وراح لبطنه صار واحد، إذا قطعه صار واحد. وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريط.